عدد من أهل العلم حول الزيادة، وأن هذا الحديث واضح في عدم تحديدها بعدد، في كلام كبير جدا. نعم، الأمر واسع. النبي عليه السلام صلى 5 و7 و9 و11، فإذا كان الإنسان متعبا يصلي ركعات قليلة، وإذا كان نشيطا يصلي أكثر. إيه؟ كونه يعني 20 قصدي 23 دائما، كان الناس من قديم في وقت الإمام أحمد ووقت الشافعي وهم هكذا يصلون 20 ركعة ثم يصلون الشفع والوتر، هذا من قديم هم من الآن. الخلاصة أن الأمر في هذا واسع، والإنسان لا يضيق ما وسعه الله. يكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد.